ولذلك هو ديننا بسيط وسهل، ولكن اذا فتحنا يعني اغفال قلوبنا وجلسنا لعلمائنا العاملين ربنا نتعلم، فتحنا كتاب الله لنتدبر، والله رب العباد سبحانه وتعالى يعني سوف يهدينا سواء السبيل. فهذه اول منجيه من منجيه بر الوالدين. شوف جميله ازاي وبسيطه جدا. لا وفيها جمال ايه؟ اننا بر ابائنا شيء ويدعو لنا صحيح وناخذ ثواب. انت عايز اكثر من كده؟ حتى لو ماتوا لا ينقطع، وهذا هو العمر الثاني الذي تحدثت عنه بالأمس. نعم صحيح. ورأيت رجلا من أمتي قد بسط عليه عذاب القبر. عذاب القبر خرج زي البساط. لا خرج بسط عليه يعني كأنه بساط. نعم. هيغطيه فرش. داخل فرش سبحان الله. فجاءه وضوءه فاستنقذه من ذلك. الوضوء الوضوء هذا النور، هذا النور الذي تضعه سبحان الله. عملوا أبحاث على في عيادات مستشفيات في امريكا، الناس المتوترين عصبيا ويروحوا مستشفيات الامراض النفسيه ابحاث علميه. الطبيب الممرضه تاخذهم او الممرض ياخذهم على على صنبور الماء ويبللوا اطرافه، بس الاطراف وجهه بس، ويضع ماء بسيط على راسه ويجلس دقيقتين يصير هادئ. سبحان الله. طب اتوضى يا ابني واسلم. سبحان الله. لا لا يعني اسلم تسلم صح. لا لا الله. لان عجيب، سر عجيب. لان الوضوء ده مش يعني شوف احصائيه منظمه الصحه العالميه ان سرطان الجلد يجب ان يكون متفشيا في المنطقه تحت الشرق الاوسط اللي فيها الشمس حارقه. وجدوا ان سرطان الجلد منتشر في بلاد ليس بعيد عن الشرق الاوسط، سواء في اسكندنافيا، في شمال كندا، في اي مكان، بنسبه 23%، و3 من 1000% في المنطقه العربيه والاسلاميه والشرق الاوسط، واكتشفوا ان هذا من اثر الوضوء. سبحان الله. هذه منظمه صحه عالميه. ده ده ده ولا هذا كلام عيب. واذا يحرص الانسان على وضوئه دائما، ودائما سلاح المؤمن. ما يخرج المسلم، والكلام ده اقوله لاولادي وبناتي في البيوت، الطلبه والطالبات، لا يا ابن سلاحك الا تخرج من بيتك، انت يا ابنتي وانت ايتها الاخت اللي خارجه البيت، لا تخرج الا متوضئه. ليه؟ يجي وقت الصلاه، والله لو ادركتني المنيه آه سبحان الله متوضئا طاهرا سبحان الله. وبعدين ايه؟ كلما اذا غسلت يدي تساقطت الذنوب من يدي، مضمضت تساقطت الذنوب من فمي، انف سبحان الله، وجهي ذراعي راسي سبحان الله. مع كل وضوء تتساقط الذنوب، يعني يستطيع كل منا ان يكثر من هذا حتى تتساقط الذنوب. وبعدين سبحان الله العظيم، انت لما ترى المتواضئ كده سبحان الله العظيم، لما ترى المتواضئ لا اله الا الله تجد في وجهه نور عجيب. لاحظ اي انسان تجد فيه نور الوضوء. قال يا رسول الله تعرفنا، وانا ابو بكر وعمر وعثمان تعرف. نعم. فكيف تعرف من ياتي من بعدنا؟ قال انا اعلم بصاحب الفرس من فرسه، وسط الخيول يعني، بامتي بصاحب الفرس من فرسه. قالوا كيف؟ قال بغرة في وجوههم وفي اعقابهم من اثر الوضوء. الرسول يعني ده مسلم ليه؟ جاي منور عليه، تعالى انا اللي هشفع فيك. سبحان الله. وضوء جميل جميل. وبالتالي وضوء يعني في صلاه صحيح. صح ولا لا؟ طبعا. هذا ينجي طبعا. نفس القدر قد بسط عليه عذاب القبر، نازل إليه خلاص جاء الوضوء، خلاص ارجع. سبحان الله. الوضوء يطرد زي الكشاف النور. سبحان يطرد الله. الوطواط والخفاش والبومه مفيش الظلام. سبحان الله. الله اكبر. نعم. ورايت رجلا من امتي قد احتوشته الشياطين. يعني احتوشته يعني شوف التعبير اللغوي بتاع ربنا سوق. احتوشته مش المت به، مش اقتربت، لا احتوشته. بباب انها حاصرته وتداخلت فيه. يقول لك محشي سبحان الله، حشو سبحان الله. فجاءه ذكر الله فطرد الشياطين عنه. الله. سبحان الله. الله. لذلك اهم شيء ايه؟ لما وصى الصالحون ووصونا علمائنا قالوا ايه؟ نقول له يا شيخ وصينا. ولا لا يزال لسانك ربا بذكر الله. هذا وصل رسول الله. رسول كده ليه؟ من اصبح وامسى ولسانه رطب بذكر الله اصبح وامسى وليس عليه خطيئه. في نقطه مهمه. اشجار الجنه هي مزروعه موجوده، وفي اشجار انت تزرعها وانت في الدنيا. في الجنه؟ في الجنه. كان قال سبحان الله وليست له شجره في الجنه.